النوع الثاني من أدوار القيادة هو التوجيه. تذكرون لما تكلمنا عن التوجيه قلنا كيف، متى، أين، لماذا، بدينا ندخل في التفاصيل هذه. دور القائد أن يتأكد أن هذه موجودة، قد لا يعملها بالضرورة بنفسه لكن عند أحد يعملها. تخيل أنت مؤسسة ما فيها الأشياء، إيش راح يصير فيها؟ حيكون فيها خلل إداري شديد، لأن في نظريات ومبادئ وقيم بس ما في خطط تفصيلية ولا في ميزانيات واضحة ولا في إجراءات ولا في سياسات. وذلك إذا تريد، وهذا يسمعها كلمة مهمة جدا، إذا أردت أن تكون قائد فقط ولا مانع من ذلك، هناك شرط رئيسي، لازم يكون تحتك مدير. عيد، ما في مانع تكون قائد فقط تشتغل بالأشياء اللي راح نتكلم عنها، لكن إذا ما معك واحد مدير صار عندك تسيب، صارت عندك مشكلة رئيسية، وممكن توزع الدور بينك وبينه. الأشياء التفصيلية والإجراءات والمتابعات اليومية هذا شغله، أنت شغلك الأشياء اللي راح نتكلم عنها، التفكير والتوجيه والتحفيز والتشجيع والتدريب، هذا شغلك. فتخليه هو يهتم بالديرتي ورك يسمونه الأمريكان، العمل الوسخ، لكن هو حقيقة العمل مش وسخ، العمل اللي فيه تعب. ذاك شوفوا في حرب الخليج كان بوش يروح يصيد سمك، ليش؟ لأنه عنده ناس يشتغلوا الديرتي ورك، في عنده مدراء، لكن من الذي يتخذ قرار الحرب ومن اللي يقرر يوقفها؟ هو يبقى في النهاية القرار عنده، القرارات الرئيسية تبقى عند القائد، القرارات التفصيلية لهذه القرارات الرئيسية عند المدير. ما في مانع أن تمارس أنت قضية التوجيه بنفسك، لكن هذا سيجعل الجهد مضاعف عليك. الحل الآخر أن يكون تحتك واحد مدير. أيضا القائد الفعال دوره إرشاد العاملين بناء على هذا التوجيه، إرشاد العاملين أفراد وفرق عمل عن ماهية هذا العمل، كيفية أداء، زمن أداء، زمن تنفيذه، دوره حل المشكلات اللي تواجههم خاصة إذا عجزوا عن حلها، دوره أن يحل النزاعات، إزالة العوائق على مستوى الأفراد وعلى مستوى المنظمة. هذا كله ضمن عملية التوجيه. القائد الفعال كذلك يهتم بالعمل. المصيبة الكبرى هنا أن الناس تنسى أن فيه دور اسم العمل. أحيانا واحد باسم القيادة يركز على العلاقات، يركز على الجانب الإنساني من الموضوع. قائد الموجه هو الذي يتأكد أن العمل قاعد يتم، ويركز دائما أن الأنظار موجهة إليه باستمرار. احنا عندنا مثال من المدرسة، أنا كثير من القضايا تاركها للناظر وهو يديرها، لكن في بعض الأشياء اللي دائما أتابعها ويعرفون أني أتابعها باستمرار. مثلا التسجيل للسنة القادمة، كم طالب سيكون عندنا، كل خططنا وإرادنا ومصاريفنا وكلها راح تنبني على هذا الرقم، وإذا في عندي خلل في هذا كل شيء آخر سيحدث فيه خلل. هم مركزين على المناهج وعلى محل مشاكل الطلبة وأولياء الأمور واللي عنده شكوى واللي عنده كذا والنشاط الجاي. طيب من الذي سينظر للمستقبل؟ قائد هو الذي يوجه الأنظار نحو المستقبل. قائد الفعال هو الذي يمارس عملية التغيير، عملية التغيير. هو الذي يعرف أن التطور اللي قاعد يجري اليوم في الدنيا سريع، سريع جدا، تغيرات سياسية، تغيرات اقتصادية باليوم. فدور القائد الفعال أنه يستفيد من هذا الوقت ويحس هو بقيمته ويحسس الناس بقيمة هذا الوقت. وذلك واحدة من النظريات الرئيسية الآن في علم الإدارة يسمونها TBC، Time Based Competition. باختصار TBC شو تقول؟ تقول اسمع، كثير من الناس لما يبدأ يقارن نفسه بغيره، يقارن على الجودة أو يقارن على كمية الإنتاج أو يقارن على نسبة الأرباح، TBC تقول اسمع، حاول تركز على شغلة واحدة بس، وهي أن تؤدي أمورك، أعمالك بشكل أسرع. طبعا هذه النظرية كانت مرفوضة سابقا، لأن أسرع عشان أسوي أسرع في الغالب راح يكلفني أكثر، لأن لازم أجيب موظفين زيادة ولا أجيب تكنولوجيا أعلى عشان يصير أسرع. وأيضا إذا حاولت أسوي أسرع عادة المستوى الجودة يقل. فدائما كان يقولك في معادلة أو مثلث، الجودة والوقت والتكلفة، هذه المعادلة. فقالوا دائما يقولك دير بالك تشتغل على السرعة، لأنها ستؤدي إلى تكلفة أعلى وإلى جودة أقل. جاءت نظرية TBC تقول اسمع، بسبب التغير السريع اللي قاعد يجري في العالم اليوم، أنت ليس لك الخيار إلا أن تعمل بشكل أسرع. والنظرية قاعد تطرح كيف نعمل بشكل أسرع دون أن نتكلف تكاليف أعلى ودون أن تقل الجودة. ذلك نظرية جميلة جدا لو استطعت أنك تنفذها، لو قدرت تسويها صح. في عدة مؤسسات الآن اشتغلت عليها ونجحت. لو قدرت تسويها صح، النظريات الأساسية. القائد المغير هو القائد اللي يستشعر قيمة الوقت، يشعر الآخرين بقيمة الوقت، ويتغير مع سرعة التغير المحيط به. أيضا هذا الوعي بالمتغيرات التي تحيط به، لأن العالم متقلب لازم يكون عنده نظام لمتابعة هذه التغيرات في كل الأعمال. يعني احنا شغلنا تدريب، الفرق بين المدرب الجيد والمدرب غير الجيد، المدرب الجيد يتابع ايش اللي قاعد يصير في الدنيا، غير الجيد يطرح لك نفس النظريات ونفس الأشياء اللي قبل 15 سنة و20 سنة، فرق رئيسي. أيضا القائد الفعال هو الذي عنده جرأة للتغيير، عنده استعداد أن يقبل التحدي، عنده استعداد يتبنى أفكار إذا كان فيها مصلحة العمل، عنده هذه الجرأة وعنده هذا الاستعداد. كثير من الناس تحدث تغيرات حواليهم وتطورات وهو خايف يغير. احنا عندنا بعض الأمثال السيئة، يقول الله لا يغير علينا، ليش الله يغير؟ ليش وضعنا كويس عشان الله لا يغير علينا؟ ولا امسك مجنونك ليجيك أجن منه. القائد الفعال هو الذي يتبنى أفكار جديدة ويكون عنده جرأة أن يتفاعل معها. القائد الفعال أيضا يتعامل مع التغيير ومقاومة التغيير، أي عملية تغيير صاحبها عملية مقاومة. إذن أنت كقائد فعال المطلوب منك أنك تتغلب على المقاومة. إذا المقاومة غلبتك إيش راح يصير فيك؟ خلاص ما راح تتطور. الحل الوحيد هو أنك أنت تتغلب على المقاومة. مرة أخرى دورك أن تتفهم المقاومة. خلونا نتكلم شوي عن قضية المقاومة. أي عملية تغيير الناس راح تقف أمامها، كيف ستقف أمامها؟ ستقف أمامها بعشرين طريقة، سيستعملون 20 طريقة. طبعا ما سيستعملون 20 كلها، سيستعملون 1، 2، 3 من 20. أبسطها المقاومة النفسية والعقلية، وأعلاها المقاومة الجسدية التصفية. ما قدرت أوقفك أربحك. من هذا الحد الأدنى إلى هذا الحد الأعلى هناك طرق للمقاومة. أنت دورك كقائد فعال أن تعرف المقاومة كيف تعمل وتعرف كيف تتغلب عليها. واحدة من طرق المقاومة للتغلب على التغيير، أنت قائد عندك أفكار حلوة، جيت طرحت فكرة، من طرق المقاومة أن ما يهاجمون الفكرة وإنما يهاجمونك أنت، مهاجمة الشخص وليس الفكرة. كثير من الناس ينجرون مع هذا ويبدأ يحاول يدافع عن نفسه ويثبت أنه زين وكويس. فمرة أذكر كنت في الكويت وكنا في اجتماع فطرحت فكرة، فواحد نط قال ايه الدكتور صار له فترة طويلة برا الكويت وما يعرف طبيعة الواقع، ايش قاعد يسوي؟ قاعد يهاجمني انا وترك الفكرة. فكان ردي قلت له ابو فلان افترض الفكرة طرحها فلان ايش رايك فيها؟ لاحظ الجواب البسيط، ها انا سويت فيه رجعته لمناقشة الفكرة. مثل اللي يدخل مباراة كرة قدم وهو عارف خطة خصمه يستطيع ان يتغلب عليه، لكن اذا انت داخل ولا دارس خصمك ولا قوته ولا من اللاعب الزين ولا ما هو زين وداخل بس على وجهك كده وضعك ما هو جيد. فالقائد الفعال هو اللي مارس التغيير ويدير عملية التغيير بفعالية. دور اخر من ادوار القائد هو التحريك، دور التحريك. والتحريك باختصار انه يجعل الناس باستمرار في حركة، ما في جمود، ما في احباط وتعب وخلاص ويأس ولا روتين، دور تحريك مستمر. هذا طبعا يتطلب انه يحافظ على الجانب النفسي في الموضوع، جانب فريق العمل وبناء نفسية العمل الجماعي، انه لو سمح للمشاكل تسيطر ما في حركة. لذلك الناس اللي تكثر بينهم المشاكل تلقى العمل جمد. دور القائد انه يوجد تحدي ويوجد تغيير مستمر بحيث ان الناس ما عندها وقت حق المشاكل التافة هذه، يبدأ يركزون على الهدف الاكبر. ايضا يساعد الافراد ويشجعهم عشان ينجزوا اعمالهم بشكل افضل، احنا عاوزين حركة، عاوزين انتاج وانتاج مستمر. ايضا يمارس مبدأ القيادة بالقدوة والمثل الحي، ما هو فقط كلام، تعالوا بالوقت وهو يجي متأخر، اشتغلوا وهو ما يشتغل، حافظوا على الانفاق ورشدوا الانفاق واكثر واحد مسرف هو. الناس لن تفعل ذلك. لذلك يقول السلف عندهم كلام جميل، يقول فعل رجل في 1000 رجل خير من كلام 1000 رجل في رجل. كلمة حلوة جميلة، قدوتك أثرها أضعاف أضعاف كلامك وكلام غيرك. فالقائد الفعال يمارس الإدارة والقيادة بالقدوة. أيضا القائد الفعال هو الذي يحتفي بالإنجازات والنجاحات، يعني أنا بقول لكم كلمة شيء بسيطة، إذا نجحت بشيء اعملوا حفلة يا جماعة، سووه الليلة، نزلوا إعلام جريدة، لأن الناس اللي معاكم يحتاجون هذا، يحتاج يحس أن هذه الجهة منتجة فعالة. أما كل إنجازاتك مخفية، خلصتوا الخطة الاستراتيجية سووا مؤتمر صحفي. خطة استراتيجية، مرة أنا كنت أدرب وزارة عندنا بدون تسمية في الكويت، فكنت أدرب الوكلاء المساعدين في الوزارة، فكانوا 7 الحاضرين، فأقول لهم طيب خلونا نتناقش عن خطتكم الاستراتيجية، أنتم طبعا عندكم خطة استراتيجية، فثلاثة قالوا إيه، 4 قالوا لا، وكلاء وزارة مساعدين ما يدرون أن في خطة ولا ما في خطة. أنا طبعا استغربت يا جماعة في خطة ولا لا، فالثلاثة قالوا إيه عندنا خطة، 4 قالوا ما عندنا خطة ولا شفناها، قال لا خطة ما وروهكم إياها. صور مستوى الشغل لما يكون بالصورة هذه، لا هدف واضح، لا عمل مشترك، لا خطة واضحة، وبعدين إنجاز رئيسي مثل الخطة الاستراتيجية قيادية ما يدرون عنها. مرة ثانية، كل ما سويتوا شغلة سووه الليلة. لك الشركات الناجحة والجهات الناجحة شو يسوون لما يفكرون المشروع؟ أول ما يطبخونه ويوقعون العقد، توقيع عقد. توقيع عقد شنو الإنجاز فيه؟ بعد ما بديته، بعد إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، قاعد يقول، قاعد يقول حق جماعة، حق ربعة، ترى احنا قاعدين ننتج وقاعدين نتطور واسمنا موجود في الساحة هذا الجهة الفعالة، الجهة الفعالة اللي تحتفي بالنجاحات. الدور الخامس للقائد هو التحفيز، قائد المحفز. ذكرنا التشجيع بشكل عام، التشجيع راح نفصله. واحدة من مسائل التحفيز هي قضية تلبية الاحتياجات. احسن طريقة او واحدة من احسن الطرق للتحفيز ان تشوف هذا الانسان ماذا يريد. احنا قلنا عملية تبادلية، انت تاخذ منه الذي تريد لكن اعطيه هو ماذا يريد. ماذا يريد هو؟ يريد حاجات نفسية، يريد حاجات اجتماعية، يريد حاجات معيشية، وفرها له يا سيدي الكريم. يريد حاجات ذهنية، يريد حاجات، انظر ماذا يريد وتعطي كل انسان ما يريد. في بعض الناس مش قضية الفلوس هي المهمة له، ولا حتى قضية الفكر والتدريب، لكن قضية الشعور انه انجز، شعوره بالانجاز. بعض الناس عنده هذه القضية مهمة جدا، اعطيه ما يريد. يا اخي كلمتين حلوين في الاجتماع، ما شاء الله فلان انتج، ممكن ثاني واحد ما يحتاجها بس هذا يحتاجها، اذا ما حصلها بعد فترة راح يصير عنده مشكلة، راح يصير عنده احباط وعدم تحرك. القائد الفعال هو الذي يعرف ما يريد الناس ويحركهم في هذا الاتجاه ويشجعهم ويستجيب لميولهم واتجاهاتهم. بعض الناس عنده تصور خطأ ان الانسان اللي يتشوف او يرغب في عمل معين لازم ما نعطيه اياه، عنده كذا تصور، من تشوف للقيادة في مجال يمنع منها. النظرة ما هي صحيحة، ما هو صحيح. طبعا بعضهم يبنيها على الحديث، من طلب الإمارة لا يؤمر، يبنيها على هذا، وهذا مو صحيح، ما هو صحيح. هذا الذي يطلبها وليس عنده كفاءة لها وليس عنده إخلاص لها، لكن اللي عنده كفاءة وإخلاص، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ميزانين، نعم نمنعها اللي ما يستحقها لكن فقط لأن طلبها ممنوع. دور القائد أن يعرف ماذا يريد من معاه، ما هي ميولهم، ويستجيب لهذه الميول. أيضا دور القائد تحقيق الضمان الوظيفي، أو سميه إن شئت الإثراء الوظيفي. الإثراء الوظيفي أو العمل الوظيفي نوعين، في ناس أنا فقط أستجيب لحاجات، أعطي راتب كويس وأعطي إجازات وأعطي خدمات بس ما أطوره، وبالتالي تخيل أنت عندك واحد محاسب، محاسب فقط، محاسب ما عنده أي قدرات أخرى، وفي يوم من الأيام أنت استغنيت عنه، ليه سكرت أي سبب استغنيت عنه، هذا إذا ما في جهة وظفه كمحاسب ما حيتوظف في عشرات المحاسبين اللي ما عندهم شغل، فهو سيتنافس معهم. ما هي الأشياء اللي راح تخليه أكثر تنافسا؟ أن يكون عنده قدرات أخرى بالإضافة للمحاسبة. مثال أن عنده قدرة ممتازة على استعمال الكمبيوتر، مثال آخر أن يعرف إنجليزي بشكل ممتاز. الآن صارت النظرة أحسن مما أنك تعطي معاش زيادة، أعطيه إثراء وظيفي. دورك أنت كقائد أنك تهتم بما نسميه الضمان الوظيفي أو الإثراء الوظيفي. نتكلم عن هذا أكثر لما نتكلم عن التدريب. أيضا تطبيق نظام فعال ومناسب للأجور المادية. يبقى الناحية المادية، احنا كثيرا نتكلم عن الجوانب المعنوية وكذا، لكن تبقى الناحية المادية مسألة رئيسية في حياة الإنسان ما يستطيع يتجاوزها، وإذا كان نظامك ما هو مناسب راح يبقى عندك نوع من عدم التحفيز.